من التسجيلات النادرة، برنامج من إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من هذا البرنامج. حلقة اليوم تتضمن تلاوة نادرة للقارئ شيخ عبد العزيز علي فرج، أرسل بها إلى البرنامج المستمع بلال سرور الحنفي من مدينة الباجور بمحافظة المنوفية. سجلت هذه التلاوة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه في عام 1974. إخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من قصار السور وأول سورة البقرة للقارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يا أخبارها بأن ربك أوحى

Okay. فليعبدوا

فسبح بحمد ربك واستغفره. هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من قصار الصور وأول سورة البقرة، تلاها علينا القارئ شيخ عبد العزيز علي فرج، وهي من التسجيلات النادرة، وردت إلينا من المستمع بلال سرور الحنفي من مدينة الباجور بمحافظة المنوفية. سجلت هذه التلاوة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة في عام 1974. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، لكم تحيات فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من التسجيلات النادرة، برنامج يعده ويقدمه إبراهيم مجاهد.